علشان تبقى الامور واضحه. الشيخ مصطفى العدوي اخ اخبرنا والعهد عليه انه بيفرغ يعني كلمه في التليفون وفرغ المكالمه. يعني هقول الكلام الخاص بيها انه بيقول له كنت في درس للشيخ عادل في مسجد انصار السنه بعابدين. قال له نعم. قال له كان الشيخ يشرح قواعد التكفير في قواعد العقيده الطحاويه، ومما قاله الشيخ عادل انه اتى برساله تسمى شبهات تثار حول السنه ورساله الحكم بغير ما انزل الله للعلامه عبد الرزاق عفيفي جامعه سعيد صابر عبده، وهو من سلفيه اسكندريه. وهذه الرساله انا بقرا اللي مكتوب، وهذه الرساله قدمت من شيخين وانت احدهما، وفي داخل رساله الحكم بغير ما انزل الله تتضمن الرساله اقوالا للخوارج في التكفير، وقد شطح الرجل في الرساله زعما ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو الذي قال ذلك. فهل هذا قولك يا شيخنا ام ان فضيلتكم لا يعرف شيئا عن هذه الرساله؟ ده الاخ محمود اللي كلم الشيخ العدوي في التليفون بيقول له كده. فرد الشيخ عليه وقال له لا والله. فانا لما اتاني هذا الرجل فقال لي لا اذكر اني من اقرباء الشيخ او شيء من هذا القبيل، فما اردت ان ارده. يعني اللي راح له ده صاحب الناشر الكتاب قال له انا من اقارب الشيخ عبد الرزاق عفيفي او شيء من هذا القبيل. قال فما اردت ان ارده، ثم لم يكن الوقت عندي كافيا للاطلاع عليها برمتها، وانما فقط نظرت في الاحاديث التي فيها وما فيها من صحه وضعف، ولم اعلم اي شيء عما قاله الا بعد ذلك لما رجعت وتثبتت من كلام الشيخ عبد الرزاق لم اجد هذا الامر، ووجدت ان الامر خلاف ذلك. يعني الشيخ مصطفى ما رجعش في الكتاب غير ايه؟ الاحاديث. بعد كده رجع للكتاب لكلام الشيخ عبد الرزاق اللي سمعه قبل كده او قرأه عنه، فوجد ان الرسالة دي مخالفة لكلام مين؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فرد اخونا وقال له علما يا شيخنا انه لا ينسب الى الشيخ عبد الرزاق في قرابة من قريب ولا بعيد. يعني الشيخ الراجل اللي نشر الرسالة ده سعيد صابر عبده لا قريب للشيخ من قريب ولا من بعيد، ولا مت اليه بصله ولا بقيد امله، لان الاستاذ محمود عبد الرزاق عفيف ياتي الى الشيخ عادل السيد وما اثبت انه من اقرباء الشيخ. فقال له هذا ما حدث وانا احاول ان استدرك الامر. بيقول له كده الشيخ العدوي هذا ما حدث، يعني انا بحكي لك اللي حدث وانا احاول ان استدرك هذا الامر. قلت معذره يا شيخنا نحن نحسن بك الظن، ولكن حتى نتثبت ومن اجل هذا تكلمت مع حضراتكم. قال له لا لا يا بني اشكرك، انا اشكرك لسعيك في حقن الخلاف بين المسلمين. قال له جزاك الله خيرا يا شيخنا. قال له وجزاك وابلغ سلامي للشيخ وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. قلت يصل ان شاء الله يا شيخنا، ده الاخ. ومعذره يا شيخ بان الشيخ عادل لا يقدح فيك، وانما هو قال انا لا اتهم الشيخ مصطفى بهذا، وانما كيف حدث هذا؟ يعني انا كنت بستغرب. فقال له ادعو لنا يا شيخنا. قال له دعا له بشيخ لا يذكره او بشيء لا يذكره، هذا تفريغ للرساله اللي كانت بين اخينا الاخ محمود عبد الباسط والشيخ مصطفى العدوي. طبعا انا كلمت الشيخ محمود عفيفي وقلت له كلم الشيخ العدوي وقول له انه يسجل معاك كلام علشان نستوثق. احنا الاخ اللي ذكر لنا نقلنا على عودته، واضح الكلام؟ نقلنا تفريغ الرسالة المكالمة على عودته، لكن نحن في النهاية لابد من أن إيه؟ نتثبت. فأنا قلت لأخينا محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا اتصل بالشيخ مصطفى وخد منه مكالمة مسجلة، مكالمة مسجلة بصوته أو شيئا مكتوبا بخط يده حتى يبرئ. طبعا يبرئ نفسه هو الحمد لله اللي يعني مبرئ، ما اتهمناهوش بشيء، لكن حتى نبين كذب الكذاب ونبين افتراء المبتلي الذين يفترون على اهل العلم. نريد ان نثبت للناس ان هذه الرساله التي ذاعت في ارض الله كلها كانت مكذوبه على الشيخ عبد الرزاق عفيف. مش عاوزين لما الكذب يكذب ينتشر، ولما يجي حد يكذب الكذب نكذبه فين؟ في عصفه او في زاويه صغيره. لا، لابد كما كان هؤلاء المقتلون عندهم حرص شديد على نشر باطلهم ونشر الكذب، فلا بد لاهل الحق ان يكونوا ايه؟ اشد حرصا، والذين امنوا اشد حبا لله. يكون أشد منهم حرص على ماذا؟ على تكذيب الكذب وإبطال الكذب وبيان الحق وإماطة الأذى عما لحق بالشيخ عبد الرزاق عفيفي. لأن علم الشيخ عبد الرزاق عفيفي حينما ينسب إليه مذهب الخوارج هذا والعياذ بالله في طعن في الرجل ولا لا؟ طعن شديد جدا في الرجل، فلا بد من إشقاق الحق وإبطال الباطل. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الشيخ، طبعا اتكلمنا عن شيوخنا الأماجد الأكابر، وتكلمنا عن الشيخ ابن عثيمين بالذات، وبينا مذهب الشيخ ابن عثيمين اللي بيستدل بيه المخالفون، ثم بينا مذهب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فبقي من لدينا؟ الشيخ حميد الفقي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر، تمام؟ طيب نعم ابن باز، الله يرحمك يا شيخ، الله يرحمك. احنا ما بيناش مذهب ابن باز، امال الدمعه البازيه دي كانت ايه؟ وتقريض الفتوى الشيخ الالباني دي كانت ايه؟ انت جيت منين؟ انا ما ذكرتوش دلوقتي لسبب، ابن باز معلوم مذهبه والالباني معلوم مذهبه، لكن اللي كان فيه كلام احنا بنذكر الشبهات، فبنذكر اقوال المخالفين وبمن يستندون، بيستندوا اقوال مين؟ الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ الشنقيطي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين، مش كده ولا في حد تاني؟ بنتكلم عن علماء اهل السنه، ما بنتكلمش عن حد من المبتدعه، بنتكلم باستدلالاتهم باقوال اهل العلم من ائمه السنه. طيب انا عقدت فصلا في كتاب شبهات في كتاب الحاكميه بعنوان شبهات وكشفها، صفحه 396، نقرا منه؟ طيب اقول لعلك ايها القارئ الكريم الباحث عن الحق، الباحث عن الحق بعد اطلاعك. طبعا احنا قلنا في اول الكتاب كلمة طيبة يحسن بنا ان نذكرها الان، الكلمة دي انا صدرت بها الكتاب، وهي نقلا عن العلامة ابن الوزير اليماني، واتمنى ان احنا جميعا نتخلق بها. شو بيقول ابن اليماني، ابن الوزير اليماني، يقول لمن صنفت لهم التصانيف، انا قلت اهدي هذا الكتاب لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع خمسة أوصاف أرجو أن نتحقق بها، خمسة أوصاف معظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، إخلاص وفهم وإنصاف، ورابعها وهو أقلها وجودا في هذه الأعصار، هو بيتكلم عن زمانه هو، والرابع أقلها وجودا في هذه الأعصار اللي هو إيه بقى؟ الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين وشدة الداعي إلى ذلك، الحامل على الصبر، الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين وشدة الداعي إلى ذلك، الحامل على الصبر والطلب كثيرا وبذل الجهد في النظر على الإنصاف ومفارقة العوائد وطلب الأوابد، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، الحق في مثل هذه الأعصار عصره هو خذ بالك قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد، فإن البدعة قد كثرت وكثرت الدعاة إليها والتعويل عليها. طبعا الكلام ده بقوله لك علشان ما تيأس، الكلام ده بقوله لك علشان إيه؟ ما تيأس. فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد، فإن البدع قد كثرت وكثرت الدعاة إليها والتعويل عليها. طيب قلنا لعلك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيح النسبة إلى أصحابي صريح الدلالة على ما سقته لأجلي، لأننا نقلنا في الكتاب أقوال علمائنا الأكابر في تعاملهم مع حكام عصرهم وكيف أنهم لم يكونوا ينزعون يدا من طاعة ولم يكونوا يكفرونهم بل كانوا يقدمون لهم البيعة، الكلام ده موجود في الكتاب. الشيخ عبد الحامد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ احمد شاكر وكل مشايخ علماءنا من أئمة أهل السنة والجماعة لا نستثني منهم واحدا، كل علمائنا، لأن مصر في يوم من الأيام كانت السلفية وأهل السنة فيها هم الذين كانوا في أنصار السنة. خلي بالكم من الأمر ده، كان الباقي صوفية والباقي يعني كانت المسألة كلها السلفية في مصر كانت كلها فين زمان، كانت محصورة فين؟ في أنصار السنة. حينما أنشأ الشيخ حامد جماعة أنصار السنة المحمدية، كانت أنصار السنة هي الجماعة السلفية الوحيدة في مصر، تمام؟ فذكرنا أقوالهم، فقلت بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيح النسبة إلى أصحابي صريح الدلالة على ما سقته لأجله، فهو صحيح النسبة لأنه بخط إيديهم، مش كده؟ وصريح الدلالة لأنه لا يحتمل، المسألة ما فيهاش احتمال، كلام صريح جدا، تمام؟ حتى إن المخالفين اتهمون بالنفاق، لأن الكلام لا يحتمل إيه؟ لا يحتمل قولين. قلت لعلك تقول ولكننا قرأنا سابقا كلاما جعلنا نعتقد أن هؤلاء الشيوخ الكبار يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق، فها هو الشيخ محمد حامد الفقي يقول في تعليقه على كتاب فتح المجيد حينما ذكر المؤلف قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كتب الشيخ حامد الفقي إن مثل هذا وشرا منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكمون بها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة ويقدمها معلوم المقصود منها ايه؟ التقديم يعني الايه؟ التفضيل. التفضيل ده في حد ذاته مكفر حتى ولو لم يحكم ولا لا، فمن فضل حكم البشر على حكم الله كفر حتى ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، صح؟ فهو يقول وقدم ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي إثم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. لماذا؟ لأنه قدم حكم البشر على حكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ده الكلام طبعا بينقل هذا الكلام ويفهم منه الناس بتفهم منه ان الشيخ حامد كان بيكسر اي انسان بيحكم بغير ما انزل الله بدون تفصيل ولا يأخذون بالهم من كلمة ايه ويقدمها. واضح الكلام ده. قلت وكذلك ما علق به الشيخ، يبقى الكلام ده اللي منسوب للشيخ حامد الفقي ويستغل في ان الشيخ وهذا هو الوحيد اللي كان بينقل الشيخ حامد الفقي مذهبه هي الحته دي بس، اما بقى المقالات اللي فاتت واللي نقلناه لكم في الكتاب واربكهم، يعني هذا الكلام لما خرج اربكهم حتى الذين كانوا يتزيون بزي انصار السنه المحمديه وهم في البدعه مرتكسون حينما خرج الكتاب اذهلهم، لانهم ما كانوا يعني يحسبون ان شيوخهم قالوا مثل هذا الكلام، فوقفوا في مرحله الاعدام واسمي حينما قرأوا هذا الكلام. ومنهم من أمسك العصا من المنتصف ولم يرد لا بإيجاب ولا بسلب ولكنه حارب الكتاب في الخطاء. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ يبقى هذا هو الذي كان مشهورا عن الشيخ بس، اللي مشهور عن الشيخ حامد هم كم سطر اللي علق بيهم في فتح المجيد، مع إن الكتاب الكلام ده لما نيجي بقى نعرضه على أسلوب أهل العلم واصطلاحات أهل العلم نعلم أن الشيخ بريء من هذا المذهب الخارجي. واضح الكلام؟ ومع ذلك لما تيجي بقى تقرأ كلامه اللي فات كله في الكتاب ومقالاته ومبايعاته للحكام تجد الرجل ايه لم يبايعهم في نفس الوقت، كان بيدعوهم الى الحكم بما انزل الله، يعني كان بيدعوهم الى الحكم بما انزل الله، ولكنه ما كفر واحدا من حكام عصره، لا فؤاد ولا فاروق ولا نجيب ولا عبد الناصر، هو مثلا 56 رحمة الله عليه. واضح؟ وكذلك الشيوخ الذين كانوا معه بما فيهم الشيخ عبد الظاهر ابو السمح اللي كان بيكتب مقالاته من السعوديه، وكان وقتئذ يعيش في السعوديه كامام للحرم،

ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. يعني ثبوت الحكم حكم التكفير في حق الشخص المعين مثل الوعيد، يعني تستطيع أن تقول فلان دور سيتحقق فيه الوعيد لأنه ارتكب كبيرة معينة؟ أبدا. مش هذا الإنسان من الممكن أن يستغفر، من الممكن أن يتوب، من الممكن أن يكون له حسنات ناحية، من الممكن أن تدركه شفاعة الشفيع، من الممكن أن تدركه رحمة رب العالمين، من الممكن من مش اللي موانع الوعيد، مش كده ولا لا؟ يبقى كده. فقال فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. طبعا احنا اتكلمنا عن الشروط والموانع وتوسعنا في شرحها قبل ذلك. أقول بعد هذه النقولات الطيبة عن أهل العلم السلفيين بحق وليس ادعاء، أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، لأن احنا نقلنا الأقوال دي عشان يبين انه الانسان اللي عاوز يجي يعرف حكم الشرع الشيء ما يجيش ياخذ بظهر اقوال بعض اهل العلم، وانما يرجع الى فهم مين؟ فهم العلماء الكبار لمثل هذه الامور، ولا يستقل بفهمه هو، وانما لابد وان يجعل ائمته في فهم هذا الكلام الشيوخ المشهود لهم الائمه الكبار. فنقول ما اشبه الليله بالبارحه، فالذين كفروا حكام عصرهم من أهل زماننا ولم يعتدوا بولايتهم ما أتوا بجديد، وإنما هي نفس الشبهات القديمة في ثوب جديد، والتعلق بظواهر كلمات متناثرة من هنا أو من هناك لبعض أهل العلم كما رأيت، وهذا ليس من سبيل أهل العلم في شيء، وإلا فلو فهم الكلام على وجهه لما أدى إلا إلى جادة أهل السنة والجماعة. صح، يعني احنا لما شفنا بقى كلام الشيخ حامد مجرد بس ما فهمنا معنى كلمة يقدمها علمنا ان هذا لا يكفر الا المفضل، يبقى نفس قول اهل العلم ان التكفير لا يكون بمجرد الحكم، وانما الحكم نفسه يعد عملا عملا عمل، والانسان لا يكفره باي عمل يعمله الا ايه؟ ان كان فيه ترك للايمان. يعني الكفر بالأعمال معلومة الأمور معينة، إن فعلها الإنسان يكفر، لأن هذه الأمور تعود على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال. وقد أبنى إن الذين يقولون بالتكفير ترك الصلاة مثلا يستدلون بإجماع أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا عمل من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، معنى ذلك أنهم ما كانوا يرون أن ترك الحكم بما أنزل الله كفر، مش كده ولا لا؟ هذا الإجماع الذي يستدلون هم به على تكفير تارك الصلاة. معنى نقول وإلا فلو فهم الكلام على وجهه لما أدى إلا إلى جادة أهل السنة والجماعة، وسأزيدك بيانا. اسمع بقى عشان تبقى عارف كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر وحامد السيئي كانوا يقصدوا بيه. قلت لقد ابتلي علماؤنا بمجموعة من الرجال الذين تربوا على موائد الغرب وكانوا يعملون سماسرة للاستعمار وطلائع للغزو الثقافي، ويمثلون بلغة العصر ما يسمى بالطابور الخامس، وكانوا دعاة إلحاد وإباحية يريدون القضاء على دين هذه الأمة والتشكيك في أصول الشريعة بإيحائهم إلى ضعفاء الإيمان والنفوس أنها لا تصلح لزمانهم، وإنما الدين والتمسك به هو سبب تخلف هذه الأمة، إلى آخر هذه الادعاءات التي جعلت العلماء يبينون حقيقة هذه الدعاوى وحقيقة من يقف وراءها. وقد مر بك لون من المقالات التي دبجها علماؤنا في مجلة الهدي النبوي للرد على هؤلاء الملاحدة، يبقى احنا بنتكلم عن ملاحدة، واضح؟ وهؤلاء هم الذين يعنيهم علماؤنا في قضية الحكم بالقوانين الوضعية. وانظر إلى ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير في تعليقي على حد السرقة، انظر إلى كلامه، قال فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة

فلاذا يخالف اقوال اهل العلم ولاذا يدل على تكفير الحكام باطلاق بدون تفصيل العلماء الراسخين من اهل السنه والجماعه. الامر الثاني انهم دائما يحذفون كلمه الشيخ محمود شاكر في نهايه التعليق وهي التي تبين مذهبه في المساله بقوله رحمه الله اخر ما خلص كلامه قال واقرا كلمه ابي جعفر بعد صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففيه قول قط. ده كلام مين؟ محمود شاكر بعد ما اتكلم عن اهل عصرنا قال واقرا كلمه ابي جعفر. ابو جعفر اللي هو مين؟ الطبري. بعد صفحه 358 كمان بيحدد لك صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففيه قول قط. هريحك وانقلها لك انا. قلت وسانقلها لك كامله حتى تقف على حقيقة قول الشيخ رحمه الله. قال الطبري صفحة 358 طبعا اللي بيجي الكلام الطبري اللي بيجي الكلام محمود شاكر ما بيجيبش الكلمة دي خالص. لا احنا نجيبها بقى عشان نبين. قال فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ فاكرين لما كانوا بيقولوا للشيخ عبد العزيز لباس اللفظ عام ايه اللي خلاك خصصته؟ جعلته خاص مش كده ولا لا؟ نفس الكلام. قال لهم هذا منهج الخوارج. الشيخ قال لهم كده تعميم في النصوص منهج الخوارج. فهنا قال قيل ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين. كان بيتكلم عن مين؟ اليهود. عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كان في إيه السبيل؟ الجهود. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه يعني أسلوبهم ده وبنفس المنحة بتاعهم ده كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو لله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. واضح الكلام؟ ابن لما جحد حكم الله كأنه جحد النبوة. فهمت القصة؟ يبقى الكفر جاء من هنا وليس من الترك. لأن الملبسين يقول لك لا مجرد ترك الحكم كفر. جبتوا الكلام ده منين؟ ده هو ده كلام الخوارج بالضبط. شيخ المفسرين اهو اللي الامام الطبري اهو قال والشيخ محمود شاكر قال ايه؟ قال عليك بي فانه قول فصل. وضحت يبقى عرفتي شفت العله في التكفير ايه؟ قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله الكافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيين صلى الله عليه وسلم بعد علمي أنه نبي. والجحود بيكون إيه هو الجحود بقى؟ عارفين الجحود ولا مش عارفينه؟ مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. التكذيب ده بالقلب لكن الجحود بالإيه؟ باللسان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا عارفين ومقتنعين إن موسى رسول فرعون وقال ولكن انكروا باللسان. الجحود ده لما يكون ليا عندك فلوس انت عارف ان انا ليا عندك فلوس اجي اقول لك ليا عندك تقول لي لا يبقى ده اسمه ايه؟ جحود. ولذلك المراه المخزوميه اللي جاء اسامه رضي الله عنه يطلب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها كانت جريمتها ايه؟ تكحد العاريه. يعني ايه تكحد العاريه؟ تستلف منك وتنكش تستلف ده الجحود. الجحود ان يكون لك عندي حاجة وانا عارف لكن لو مش عارف يبقى تكذيب بالقلب لكن الجحود بالايه؟ والاستحلال هيكون بالايه؟ باللسان باطل. ما الاستحلال بالقلب لكن انا علشان اجي اقول لك اعرف ان ده مستحيل اعرف عن طريق ايه؟ اشفقت عن قلبك. واضح؟ نقول هنا والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقولة بالطبري ففيه قول فصل. وأنا أقول لك فإياك ثم إياك من الهزل. هو ده القول الفصل.

كما نقلنا عن شيوخنا السابقين الشيخ حامد والشيخ احمد شاكر وجميع اعضاء جماعه انصار السنه المحمديه، وقمت بنقل بعض الاقوال من جمهره مقالات العلامه الشيخ محمود شاكر في كلامه عن الملك فؤاد، ثم كلامي عن الملك فاروق، كلام عظيم جدا جدا جدا. المهم هذا ما اردت ان انقله، ثم عن عصر الملكيه، ثم بعد ذلك لما نيجي ننظر الى كتابات الشيخ رحمة الله عليه في كتاب اباطيل واثمار نجده اقول بل انه بالرغم من اعتقال سنة 59 الا انه حينما انبرى للدفاع عن امته العربية الاسلامية وجعل طريقه ان يهتك الافكار المزدلة التي عمل من ورائها رجال فيما خلا من الزمان ورجال اخرون قد ورثوهم في زماننا ليحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل الغلبة على أمتنا لكي ينهار هذا الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة. أقول حينما قام رحمه الله محمود شاكر يعني لكشف هؤلاء الرجال وفضحهم وتعريتهم أمام الناس في مقالاته التي جمعها فيما بعد كتاب أباطيل وأثمار، جعل من ضمن أغراضه الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي رمز إليه في الكتاب بالملك ميداس، فقد سقي 15 وينال بمخالبه. بيتكلم عن مين؟ أجاك عوض اللي هو مين؟ لويس عوض. ينال بمخالبه قلب الملك ميداس الذي استنقذ كلمة العروبة من فم كل أجاك صليبي أكفاق شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله. وصفحة 431 قال أما ميداس وسأبقي الرمز رمزا كتبه، يعني اللي قال عن عبد الناصر ميداس مين؟ لويس عوض. قال وسأبقي الرمز رمزا كتبه، فهو الذي يغض الطرف عن امثاله ويدعهم مرزوقين من قوت الامه ويقبل عليهم صبرا جميلا طويلا، وان كنت انا ارى انه قد اساء في هذا الصبر لان ضررهم يتعدوا الى جماهير الناس، وكان خيرا مذكورا ان يحشد جموعهم ويودعهم في مثل ملاجئ الزمن وذوي العاهات، والتبقى ارزاقهم كما هي موفوره مكفوله كما هي موفوره مكفوله، فان الرزق حق للعباد، اما اتلاف العقول والنفوس فمن تبعه المسؤول عن الرعيه ان يجنبها شرور ذلك وغوائله. وعلق صفحه 431 على قولي وسابقي الرمز رمزا كتبه بقوله في الهامش، لا بل عنا بالملك ميداس رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومئذ في سنة 1965. واقرأ ما كتبه من صفحة 451 حتى صفحة 459 لتقف على حقيقة ما ذكرت لك. وفي صفحة 467 يقول وبين لمن كان له أدنى عقل أن أمر الملك ميداس أهم عندهما من أمر طروادة، لأن طروادة الجديدة وهي مصر العربية الإسلامية بعد 52 رغم بقاؤها ببقاء الملك ميداس، فحدثني كيف يتفق ان يتألم العالم الصليبي الاوروبي كله اليوم على الملك ميداس وعلى طروادة الجديدة، وان يأتي هذا المأفون في مسلاك ثور اغريقي فيتوهم نفسه اجاك ابن تلمون يرى فيما تريه تماديره انه خرج يطلب الملك ميداس نفسه ثم يحرق طروادة الجديدة ويدمرها تدميرا. من أجدت عوض هذا بمجرده وما قيمته في الناس؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر وتكلم بمثل الذي يتكلم به لغرق في بحر مما ترسله عليه أفواه الناس من شيء غير الكلام. واضح؟ وإذا كان هذا السفير العقل يشك فيما نقول فليجرب، لو عايز يشك في الكلام اللي بنقوله جرب. إلى آخر ما كتبه رحمه الله، كانت اللغة طيعة على لسانه رحمة الله عليه. وفي صفحة 580 يقول إن من خرج من تحت أنقاب الإيازة ليدمر طروادة الجديدة أي مصر الإسلامية العربية بعد ثورة 52 وليطلب نفس الملك ميداس الذي أنقذ كلمة القومية العربية من التلوث بأن كل أجد كذاب كان ينطق بها لأسباب أبنت عنها في بعض مقالاتي. وفي صفحة 249 وإذا عرفت هذا عرفت لما جاءت هذه الحملات المختلفة الأشكال والأنواع ولما اتخذت صورا متباينة في أكبر صحيفة في العالم العربي والإسلامي بعد أن اتضح لهم أن جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة العرب ووقوفه في وجه كل إرهاب أوروبي متغطرس بالغزو أحيانا وبالحصار الاقتصادي أحيانا أخرى وبغير هذه الوسائل الظاهرة البادية للعيان، فلم يبق أمام هؤلاء إلا ميدان واحد هو بلبلة العقل العربي وتشكيكه في نفسه، وإلا تحطيم الرابطة الأولى والأخيرة في حياة العرب ليدخل أكبر مؤسسة انتزعت من أيديهم لتكون في أيد عربية مخلصة صادقة. يقصد إيه؟ جريدة الأهرام يعني. وحينما اعتقل سنة 65 بتهم إثارة الفتنة الطائفية بعد اللي كتبوا ده كله، شوف كم يدفع عن جمال عبد الناصر، اعتقلوا جمال عبد الناصر، اعتقلوا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية. وحينما اعتقل سنة 65 بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وظل حتى هزيمة مصر في سنة 67، يقول الأستاذ عبد الرحمن شاكر ابن أخيه إن عمه قال له بعد خروجي من السجن إن نبأ الهزيمة قد دوخه حينما بلغه في السجن، حيث رأى الاستعمار يفعل بجمال عبد الناصر وحركته ما فعله من قبل بمحمد علي وحركته، احتواها من الداخل ثم دمرها لمزيد من تدمير الأمة ودفع أبنائها إلى اليأس من كل شيء. لذلك فهو يتشيع جدا، ده كلام عبد الرحمن شاكر، يتشيع جدا للرئيس أنور السادات، فهو الزعيم الذي استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر، يتشيع له ثم يقول لقد رفع الفاصل بين الجغرافيا والتاريخ، يقول يتشيع له مع التسليم بمساوئ الانفتاح وتعاظم الرغائب عند المصريين، ولا يمكن الدوافع الوطنية للجماعة التي قتلته، إلا أنه يؤكد أن المخابرات الأمريكية CIA كانت على علم بهم وسهلت أمرهم. لقد عمل العدو بكل الحيل على قتل بطلي حرب أكتوبر السادات وفيصل في عقر داريهما. ده يقول كده، ده كلام محمود شاكر، إن العدو عمل على قتل بطلي أكتوبر السادات ومين؟ والملك فيصل، فيصل في حضن أسرته والسادات في وسط أهله وجيشه. انظر قصة قلم صفحة 306 ل307 قصة حياة الشيخ محمود شاكر رحمه الله. أقول سبحان الله، الجماعة التي قامت بقتل السادات تستدل على تكفيري بكلام الشيخ محمود شاكر وأخيه في التعليق على عمدة التفسير. فعلا كان عمر عبد الرحمن قال هذا بكلمة حق اللي كانت مرافعته أمام المحكمة، كان بيستدل بتكفير السادات بكلام مين؟ أحمد شاكر ومحمود شاكر، معين محمود شاكر ما سفر السادات ده كان يحبه كما رأيته، واخدين بالكم؟ أما واضح كلمة الدوافع الوطنية يعني لا يمكن الدوافع الوطنية، بيقول لك لا يمكن الدوافع الوطنية يعني هؤلاء لم يكونوا، قلت أنا تحت إيه؟ قلت معنى ذلك أنه لا يوافق على الدوافع الدينية، ما قالش دوافع دينية لأنه عداها، مش كده ولا لا؟ معنى ذلك أنه لا يوافق على الدوافع الدينية، وإن كان ينفي عنهم أن يكونوا عملاء، يعني بينفي عنهم كلمة عندهم دوافع وطنية علشان لما يجي يقول لك إن CIA كانت على علم ليهم، ما تقولش ان دول كانوا عملاء لمين؟ للمخابرات الامريكيه. فقال لا، عندهم دوافع وطنيه، يعني ما قالش ان هم عملاء، لكن دوافعهم الدينيه ما اعارها تماما لانهم عندهم مخطئين، مش كده؟ كما وهذا الكلام قلت، وهذا قريب من كلام الشيخ الالباني، الشيخ الالباني في فتواه بخصوص قضيه الجزائر قال كلاما قريبا من هذا حينما قال ارى ان هؤلاء ينفذون مخططات لأعداء هذه الأمة، أو كما قال رحمة الله عليه، قد يكونوا يعلمون أو قد يكونوا لا يعلمون، إما أنهم يعلمون أو لا يعلمون، لكنهم بينفذوا مخططات من أعداء هذه الأمة. أقول وكيف يوافقهم رحمه الله على دوافعهم الدينية، وله موقف مشهور لا يعجب شيوخ الجماعات الإسلامية، ولذلك ينبغي أن يمحى من الذاكرة. شوف بيقول إيه كتاب أسرار البلاغة المقدمة، بل جاء بعض أطفال الجماعات الإسلامية، أطفال الجماعات الإسلامية، فيقول في القرآن والحديث والفقه بما شاء هو، ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويقول نحن رجال وهم رجال، بل تعدى ذلك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه، فيقول نحن رجال وهم رجال. أي ملائك حدث في زماننا هذا؟ إنما هو وباء الاستهانة بكل شيء، وباء تتشى في مصر بل تجاوزها، ورحم الله أبا العلاء المعري وذكر وباء نزل بمصر وغيرها، فقال أو ذكر وباء نزل بمصر وغيرها